والذكاء أجل نعمة. الذكاء بكل صوره وألوانه من أقوال وأفعال، وكثيرا ما نفع الذكاء صاحبه فأبلغه مراده وأوصله إلى أغراضه. وقد كان لك يا أستاذنا أبا الفرج بن الجوزي باب كامل من كتابك الأذكياء. نعم، هو باب من احتال بذكائه لبلوغ الغرض. وقبل أن أحكي لك عن حيل الولاة والعلماء، أرى أن أقص عليك قصة فتى ذكي في ذكائه خبث غلب بذكائه وخبثه رجلا له قيمته وقدره، هو المغيرة. قال عبد الملك بن عمير: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما خدعني قط غير غلام من بني الحارث بن كعب. سألوا المغيرة: وكيف كان ذلك؟ قال لهم المغيرة: رأيت مرة صبية من قبيلة الحارث بن كعب، فأعجبني عقلها قبل أن يعجبني رسمها. ومضى شهر وقد خبأت نيتي في نفسي أنتظر فرصة حتى أتبين من أمرها ومن أمر أهلها ما يطمئنني أن زواجي منها سيكون زواجا مشرفا. ولم أشأ أن أبعث برسلي ليسألوا رجال القبيلة، إلى أن حانت لي فرصة ظننت أنها تفضل كل الفرص، إذ جاءني من القبيلة غلام في بعض أمور التجارة. وجدتها حين ذاك فرصة أن أسأل هذا الغلام عن الصبية وعن أحوالها بطريقة عابرة لا تلفت النظر، لكن الغلام كان ذكيا خبيثا. قلت له: أنت إذن من قبيلة الحارث بن كعب؟ وأبي وأمي من قبيلة الحارث بن كعب يا مولاي الأمير. فأنت تعرف أهل القبيلة؟ كيف لا، وهم أهلي وعشيرتي. تعرفهم فردا فردا؟ تعرف منهم الصبيان والبنات والنسوة والرجال؟ وأعرف من يصرخ وعمره يوما. فلا شك تعرف صخر بن إبراهيم. هو جارنا وهو نجارنا وهو شاعر قبيلتنا وحامي ديارنا. تعرف إذن بناته وأولاده؟ ما له من أولاد، إنه لم ينجب إلا ابنته رباب. تعرفها وتعرف اسمها؟ قلت لمولاي الأمير: إنها جارتنا، أراها كل يوم وأعرف عنها كل شيء. عاقلة هي، طيبة؟ كل العقل وكل الطيبة. رأيتها يا مولاي الأمير؟ الحق أني رأيتها. فأعجبتك؟ وأفكر أن أروح لأبيها. وتخطبها؟ أترى في ذلك بأسا؟ إن سألتني الرأي يا مولاي الأمير أقول لك لا تفعل. لما يا غلام؟ ألم تقل إنها عاقلة طيبة؟ وجميلة حسناء، ولها كل الظرف، وهي ربة بيت لا مثيل لها. لها كل الصفات الحسنة إذن. إلا أنني رأيتها مرة وقد رأيتها؟ كيف؟ كيف؟ قل يا غلام وأفصح. رأيتها وهي. إياك أن تكذب. ولماذا أكذب يا مولاي؟ قبل أن تحكي لي ما رأيته منها احلف بالله إنك لن تكذب. أقسم بالله ثلاثا، إنما أقوله لك أيها الأمير لا كذب فيه. قل إذن، رأيت ماذا؟ رأيت رجلا يقبلها. يقبلها؟ أجل يا سيدي. وي وي، أغرب عن وجهي الآن، أغرب عن وجهي. ومضت أيام وكدت أنسى كل شيء عن الصبية وعن حكايتها، حتى جاءني من القبيلة زائر أخذ يحكي لي أخبار القبيلة، ومنها أن ابنة صخر النجار قد تزوجت. فأسرعت أسأل زائري وممن تزوجت، وكم كانت دهشتي حين أخبرني أن الصبية ربابا تزوجت من ذلك الغلام الذي كان عندي، والذي جعلني أغضب وأصرف النظر عن التفكير في زواجها. أحسست أن الغلام احتال علي وكذب، رغم أنه حلف بالله ثلاثا أن يقول الصدق، وعزمت أن أؤدبه على كذبه. فأرسلت رجالي وأحضروه إلي، فقلت له: تعال هنا أيها المخادع الكاذب. مولاي، ما تعودنا أن يسبنا الأمير بغير ذنب. ألم تقسم لي وتحلف بالله ثلاثا حين سألتك عن رباب بنت صخر إنك لن تكذبني؟ ولم أكذبك يا مولاي الأمير. كيف؟ كيف وقد قلت لي إنك رأيت رجلا يقبلها؟ نعم، رأيت رجلا يقبلها. إذن فكيف تتزوج من واحدة يقبلها رجل؟ أتزوجها إن كان الرجل الذي قبلها يحل لها. ماذا؟ أنا لم أفهم. الرجل الذي رأيته يقبل رباب كان هو أباها. لم تقل إنه كان أباها، أنت قلت إنه رجل. أيوي، أغرب عن وجهي أيها الخبيث الماكر. ومن أخبار من كان ذكاؤهم واسطة لهم لبلوغ مراتب عليا عند الخلفاء ما ذكرته في كتاب الأذكياء في نفس باب من احتال بذكائه لبلوغ الغرض، هو خبر سعيد بن عثمان في اتصاله بالخليفة المهدي، وهو خبر ظريف، فإن أحببت قصصته عليك يا موفق. يحكون أن الخليفة المهدي حين أفضت إليه الخلافة عين حاجبا له اسمه الربيع، ولم يتأخر سعيد بن عثمان بل أسرع إلى قصر المهدي فلقيه الحاجب الربيع. قال سعيد للربيع: استأذن لي أمير المؤمنين. فمن أنت يا رجل؟ ها؟ وما حاجتك؟ أنا رجل قد رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة، وقد جئت أقصها عليه لعلها تسره. ما هذا الذي تقوله يا رجل؟ ألا تعرف أن الخليفة مشغول بمهام الخلافة؟ وما يزال يمهد طريقه ويتبين مسلكه؟ أيمكن أن نشغله بأن نقص عليه الرؤيا؟ إن القوم لا يصدقون ما يرونه لأنفسهم، فكيف ما يراه لهم غيرهم؟ إذن فلن تدخلني لأمير المؤمنين. ابحث عن حيلة أخرى غير ما قلت. أنا لن أبرح مكاني هذا حتى أقص على الخليفة الرؤيا، وإن لم تخبر فسأجد غيرك يمكنني، وعندها أشكوك إلي. ولما الشكوى؟ ولما الشكوى؟ انتظر، سأدخل إلى الخليفة وأخبر، فإن سمح لك كان بها، وإلا. مولاي أمير المؤمنين. من بالباب يا ربيع؟ والله يا أمير المؤمنين إنني قد حرت في أمري، ويبدو أنكم قد أضمعتم الناس في كرمكم فأخذوا يحتالون بالحيل. فما ذاك؟ أفصح يا ربيع. رجل بالباب يزعم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا حسنة، وقد أحب أن يقصها عليكم، ويطلب أن يمثل الآن بين يديكم. ويحك يا ربيع، إني والله أرى الرؤيا لنفسي فلا تصح لي، فكيف إذا ادعاها من لعله قد ألفها وافتعلها؟ والله لقد قلت له مثل هذا ولم يقبل كلامي. أدخل الرجل لنرى. أدخل يا رجل. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام، من أنت يا رجل؟ اسمي سعيد بن عبد الرحمن، ويسمونني سعيد بن عثمان. أخبرني الربيع أنك رأيت لي رؤيا صالحة، هاتها بارك الله عليك، فماذا رأيت؟ رأيت يا أمير المؤمنين آتيا جاءني في منامي فقال لي: أخبر أمير المؤمنين المهدي أنه يعيش 30 سنة في الخلافة، وآية ذلك أنه يرى في ليلته هذه في منامه هذا كأن بين يدي صندوقا للجوهر به 30 ياقوتا. ما أحسن الرؤية، لعلها كما قلت صالحة، وسنرى مصداق ذلك الليلة. نعم، نمتحن رؤياك هذه الليلة. أنام الليلة، فإن رأيت في المنام حقا أن بين يدي صندوق جوهر به 30 ياقوتة تكون رؤياك صادقة. وإن صدقت الرؤيا يا مولاي الخليفة؟ أعطيك ما تريد. وإن كانت الرؤيا كاذبة نعاقبه يا مولاي الخليفة؟ لا يا ربيع، لا، لن أعاقبه، فنحن نعرف أن الرؤيا ربما صدقت وربما اختلفت، فلا جناح عليه. لكنني يا أمير المؤمنين لن أستطيع أن أرجع إلى دار الليلة. ولما؟ إن أنا خرجت من عندكم بلا جائزة ولا مكافأة ستسبني زوجتي ويخاصمني عيالي. ولما؟ قد قصصت عليهم الرؤيا وأخبرتهم أني قادم إليكم وعلي، فكلهم ينتظرون الآن ما أرجع به إليهم من منح وعطايا. إذن نعجل لك بجائزتك، وكأننا قد تحققنا من صدق رؤياك. كيف يا أمير المؤمنين؟ نعطيه 10,000 درهم على أن يجد لنفسه كفيلا ضامنا يمكنه أن يحضره إلينا غدا إن لم يحضر بنفسه. سأحضر يا مولاي الخليفة من الصباح إن شاء الله، وأنا واثق أن الرؤية ستتحقق بإذن الله. قبل أن تخرج من القصر لابد أن تأتي لي بالكفيل الضامن، وإلا وأخذ سعيد بن عثمان المال من الخليفة وراح إلى داره. أما الخليفة فإنه لما نام تلك الليلة رأى في المنام الرؤيا التي ذكرها سعيد حرفا حرفا. ومن الصباح الباكر كان سعيد بباب الخليفة واستأذن الربيع فأدخله إلى مجلس المهدي، وما كاد المهدي يرى سعيدا حتى هش وبش. ففرح سعيد وعرف أن الخليفة رأى المنام كما هو، فقال المهدي: والله لقد رأيت ما ذكرته لي، وكانت الرؤيا جلية مبينة. الله أكبر الله أكبر، فأنجز يا أمير المؤمنين ما وعدتني. حبا وكرامة، يا حاجب أعطيه 3,000 دينار. والثياب يا مولاي الخليفة؟ وثلاثة تخوت ثياب من كل صنف. والركوبة يا مولاي الخليفة؟ وثلاثة مطايا من أنفس دواب. أطال الله عمرك أيها الخليفة وأبقاك لنا وخلاك. أسرع أسرع أيها الحاجب وأعطني ما أمر به مولاي الخليفة. بإذنك يا مولاي. سعيد، ها قد نلت ما طلبت يا ابن عثمان، لكني أسألك بالله عليك وأرجو أن تصدقني القول، هل كان لهذه الرؤيا التي قصصتها على مولاي الخليفة من أصل أو حقيقة؟ ما دمت تريد الحق والصراحة أقول لك، والله ما كان للرؤيا من أصل، ولكن هذا ما نسميه الإيحاء والإيهام. فأنا حين ألقيت على الخليفة ما ألقيت من كلام أخذ يحدث به نفسه ويسره في قلبي ويشغل به فكرة حتى نام وهو على هذه الحال، فخيل إليه أنه يرى ما قصصته عليه حرفا حرفا. وكأني بك تجهد أن توحي إلي أن أعطيك بعض ما أخذت، ولكن سأرى لك مناماً.